بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. شرعنا في باب المعتلات والمضاعف والمهموز، وعرفنا المراد بالمعتلات والمضاعف والمهموز، وهو سيذكر أو ذكر في هذا الباب ما يتعلق بتصريف الأفعال التي دخلها اعتلال أو تضعيف أو همز. ووقفنا عند قوله بعد أن ذكر بعض القواعد متعلقة بالإعلال، والياء إما قبلها قد انكسر فابقي مثاله خشيت للضرر، أو ضم مع سكونها فصيري وون فقل يوسر في كيوسري ييسري. هذا الأصل. من القواعد المتعلقة بالإعلان الياء الساكنة أو المفتوحة إن انكسر ما قبلها صحت الياء، الياء المفتوحة أو التي سكنت حينئذ تصح الياء إذا كسر ما قبلها. خشية الياء هنا لا تنقلب ألف، تصح بمعنى أنها لا تقلب ألف، قيل سلمت أو صحت يعني لا تقلب الياء ألفا ولا واوا. حينئذ خشية خشية هنا وقعت الياء، وهي حرف من حروف العلة، وقعت لام للكلمة. وسبق أن الياء إذا تحركت وفتح ما قبلها وجب قلب الياء ألفا، وهنا خشية لم يوجد فيه هذا الشرط، وإن تحركت الياء إلا أنه لم ينفتح ما قبلها وإنما كسر ما قبلها، إذن انتفى الشرط. وواو نويا حرك اقلب ألفا من بعد فتح كغزا الذي كفى كفى كفيا. هل خشية مثل كفيا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن كفيا وجد فيه الشرطان، تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا، وأما خشية تحركت الياء نعم لكنه لم ينفتح ما قبلها حينئذ صحت الياء بمعنى أنها سلمت من القلب لا تقلب البتة. خشيت خشي خشي شي الشين مكسورة وسكنت الياء، إذن هل تحقق الشرطان؟ هنا انتفى الشرطان، الياء ساكنة لم تتحرك، وشرط قلب الياء ألفا أن تتحرك الياء، هنا سكنت وكذلك كسر ما قبلها. إذن خشي وخشيت نقول هنا لا تقلب الياء ألفا لانتفاء الشرط الذي سبق تقريرهم. والياء الساكنة أو المفتوحة أطلقه الناظم أراد به الساكنة في نحو خشيت أو خشيت، وكذلك المفتوحة في نحو خشية. إما قبلها إن حرف شرط، إن ما قبلها يعني إن انكسر ما قبلها يعني الحرف الذي استقر قبل الياء مطلقا سواء كان ساكنة أو مفتوحة، قد انكسر هذا مفسر لي لما سبق. فابقي فابقي أمر من أبقى يبقي أبقي إذا بهمز القطع، وهنا سهلت من أجل النظم يعني أسقط همزة القطع من أجل ضرورة النظم. فابقي هذا أمر من أبقى همزته قطع، فابقي ماذا؟ ابقي الياء كحالها يعني لا تقلبها ألفا ولا واوا. مثاله أي مثال الياء المكسور ما قبلها وهي ساكنة خشيت خشيت للضرر للضرر خشيت الضرر، لأن خشية تعدى بنفسه، واللام هذه زائدة من أجل الوزن وزيادتها شذوذ يعني لا يعتبر قياسا، لأنه كما مر معنا أن الفعل إذا تأخر معموله بعده حينئذ يتعدى إليه بنفسه ولا يحتاج إلى حرف تعدية، فإن زيد حرف تعدية حينئذ يكون شاذا بخلاف ما إذا تقدم المعمول على عامله. إذن خشيت الضرر هذا الأصل، خشيت للضرر نقول هذا شاذ، لكن الناظم هنا من أجل الوزن زاد هذه اللام. الضرر اسم لما يتضرر به، إذن خشيت خشيت هذا مثال للياء الساكن المكسور ما قبلها وصحت الياء يعني لم تنقلب ألفا لفوات الشرطين. ومثال الياء المتحركة التي انكسر ما قبلها مفتوحة خشية تزيده على ما ذكره الناظم، أو ضم مع سكونها فصيري واوا، يعني هذه قاعدة أيضا تتعلق بإعلال الياء، أو ضم يعني ما قبلها مع سكونها، إذا سكنت الياء وضم ما قبلها وجب قلب الياء ألفا، هذه قاعدة. واوا نعم أحسنت، إذا سكنت الياء وضم ما قبلها وجب قلب الياء واوا، واضح؟ أو ضم، أو هذه للتنويع، ضم هذا ماضي مغير الصيغة، نائبه ضمير يعود إلى ما في قوله إن انكسر ما هذا فاعل انكسر، فاعل انكسر، أو ضم يعني ما قبلها، ضم نائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى ما، ضم مع سكونها الياء، مع سكونها الياء الساكنة من إضافة المصدر إلى فاعله، فصيري فصيري هذا أمر من صير مفعوله الأول محذوف والثاني واوا، فصيري الياء الساكنة عقب ضم واوا، يعني اقلب الياء الساكنة التالية أو الواقعة إثر ضم صيرها ماذا؟ واوا. والتصير هنا التغيير والتحويل والتبديل وهو عين الصرف، فقل يوسر في كيو يوي يوي ها يوي سيرو، هنا اجتمع عندنا ياءان الأولى متحركة والثانية ساكنة، نقول قاعدة إذا سكنت الياء وضم ما قبلها وجب قلب الياء الساكنة واوا، تقول يوسر يوسر، إذا يوسر هذه الواو ليست أصلية وإنما هي منقلبة عن ياء، والقاعدة أن الياء إذا سكنت وضم ما قبلها وجب قلب الياء واوا، والمثال الذي ذكره الناظم موافق للقاعدة. إذن فصيري، صيري ماذا؟ الياء الساكنة عقب ضم واوا، واوا هذا مفعول ثاني لصير، وصير مفعوله الأول محذوف دل عليه ما سبق. فقل يوسر هذا مضارع في كيو ييسر ييسر، انظر فيه ثقل، ولذلك جاء التعليل هنا بكون قلب الياء الساكنة عقب ضم، لأن الانتقال من ضم إلى ياء كانتقال من ضم إلى كسرتين، وهذا فيه ثقل، فيه ثقل على اللسان، يوي يوي فيه ثقل، لكن يوسر أخف على اللسان من ييسر، واضح؟ فالانتقال من ضم إلى كسر فيه شيء من الثقل، والياء عبارة عن كسرتين كما هو مقرر في موضعه. إذن هذان البيتان يتعلقان بالياء، وضمنه قاعدتين تتعلقان بالياء، الياء الساكنة أو المفتوحة إثر كسر تصح، واضح؟ الياء الساكنة إثر ضم تقلب واوا، هاتان قاعدتان، وهذا يمر بك كثيرا في صرف، وواو إثر كسر تسكن تصر يا أن كجير بعد نقل في جور، وواو بالرفع كائنة إثر يعني عقبة يعني بعد إثر، هذا بهمزة القطع ولكن وصله لي لأجل الوزن، وواو إثر يعني عقبة أو بعد كسر إن تسكن يعني الواو تصر، هذا مضارع صار الناقص واسمه ضمير الواو الساكن، تصر الواو الساكنة ياء، تصر الواو الساكنة ياء، هذا عكس ما سبق، إن سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، ما هي القاعدة؟ سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، ومر معنا في أول الدروس ميزان، قلنا أصل ميو، جاءت القاعدة لا ميوزان، سكنت الواو وانكسر ما قبلها فوجب قلب الواو الساكنة ياء، القواعد ينبغي ضبطها. وواو كائنة إثر كسر يعني عقب كسر، إن هذا شرط، يعني ليس كل واو تقع بعد كسر لا، وإنما شرطها إن تسكن يعني الواو، تسكن الواو، واو ساكنة إثر كسر، ماذا؟ قال تصر تصر هذا مضارع صار يحتاج الى اسم وخبر، خبره ياء. تصر اي الواو الساكنه، تصير الواو الساكنه، يعني تصير وتصير الواو الساكنه. وهنا جزمه لماذا؟ جواب الشرط، ان تسكن تصر، ان تسكن تصر. ياء كجير بعد نقل في جور، جور على وزن فعل، على وزن فعل. حينئذ انتقال من ضم الى كسر وواو مكسور، هذا فيه شيء من الثقل، فأريد تخفيفه فألقيت حركة الجيم التي هي الضمة، يعني سقطت. من أجل ماذا؟ من أجل أن نتمكن من نقل حركة الواو وهي الكسرة إلى ما قبلها، فسكنت الجيم بعد إسقاط حركتها، ونسقط حركة الجيم الضمة من أجل أن نتمكن من نقل حركة الواو إلى ما قبلها. حينئذ صار جيو جيو، ها سكنت الواو وانكسر ما قبلها، فوجب قلب الواو ياء، فقيل جيرة ياء، كقولك جيرة جيرة. بعد نقل، نقل ماذا؟ نقل حركة الواو الكسرة إلى ما قبلها بعد إسقاط حركة الجيم، بعد إسقاط حركة الجيم. تقول ما في جوير، جوير على وزن فعل، وهذا مرة معنا في النحو قولة، قلنا قولة هذا مغير الصيغة، نحن نقول قيلة، كيف جاء قيلة؟ والأصل قولة، لأنه من قال يقول قولا، نقول قولة هذا الأصل. استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها، لكن لما كان ما قبلها محركا لا يمكن النقل إلا بعد إسقاط حركة القاف، حينئذ أسقطنا ضمة القاف فسكنت، حينئذ نقلنا حركة الواو الكسرة إلى ما قبلها فصير قيو قيو، سكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت الواو، يعني فقيل قيل، واضح؟ فقيل قيل يعني قيل حصل فيها ما حصل في جوير، جوير جوير على وزن فعل، كسرت الواو استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد إسقاط حركة الجيم، وقيل جيو، ثم سكنت الواو وانكسر ما قبلها فوجب قلب الواو ياء. يعني إذن كجيرة بعد نقل، يعني نقل لحركة الواو العين، عين الكلمة، الكلمة في جوير، في جوير. إذن هذه قاعدة تتعلق بباب الإعلال، وهي متعلقة بالواو، وهو حرف من حروف العلة، إذا سكنت الواو انكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء. وإن يحرك وهي لام كلمة كذا، وإن يحرك وهي لام كلمة كذا، فقل في، فقل غبي من الغباوة، غبي أصلها غبيوة، غبيوة على وزن فعل غبيوة. هنا وإن يحرك الواو يعني بعد كسر، لكن بشرط أن تقع لام الكلمة، لام الكلمة. وهنا قال لام الكلمة ليعم الاسم والفعل، لأن الحكم ليس خاصا بالأفعال، وإنما هو شامل للأسماء والأفعال، فالمعتلات تدخل الأسماء وتدخل الأفعال. وإن تحرك، إن حرف شرط، وتحرك هذا فعل مضارع مغير الصيغة ونائبه ضمير الواو، وأطلق الناظم هنا الحركة تحرك، ما خصها بالفتح، يعني مطلق الحركة سواء كانت ضمة أو كسرة أو فتحة مطلقة، لأنه قال وإن تحرك مطلق الحركة، يعني الواو السابقة. وهي الواو أو الحاء، وهي أي الواو بسكون الهاء للوزن، وهي هذا مبتدأ، لام كلمة، لام هذا خبر وهو مضاف، كلمة إسكان اللام لغة في كلمة، كان أفصح كلمة، وهذه لغة فيها كلمة كلمة كلمة، فيها ثلاث لغات، كلمة يعني وهي أي الواو لام كلمة، حال كون الواو واقعة لاما في الفعل كذا، حال كونها كائنة كذا، أي الواو المتقدمة في كون كل إثر كسر. فقل غبي، غبي أصل غبوة، غبوة وقلبت حركت الياء وانكسر ما قبلها فوجب قلب الواو ياء، كما قيل في جور، جيرة جيرة، هناك سكنت الواو وانكسر ما قبلها ميوزان قيو، هنا تحركت الواو مطلق حركة لكنها وقعت طرفا يعني لام كلمة وانكسر ما قبلها، وانكسر ما قبلها. حينئذ نقول إذا وقعت الواو طرفا لام كلمة وهي محركة وكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء غبوا، ها وقعت الواو طرفا لام كلمة وكسر ما قبلها وقيل غبي من الغباوة، غبي من الغباوة. لما قال من الغباوة؟ ليبين لك أن غبي بالياء، أنت ما تدري كيف تعرف أن هذه الياء مقلبة عن واو، صرفها تعرف المصدر تعرف اسم الفاعل إلى آخره. من الغباوة، الغباوة غبي غباوة، إذن الياء هذه مقلبة عن واو، والغباوة ضد الفطانة. إذن قاعدة هنا إذا تحركت الواو طرفا لام كلمة وكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء. حركة لياء كواو إن عقب ما صح ساكنة فنقلها يجب، مثال ذا يقول أو يكيل ثم يخاف والألف عواو تقم. هذا ما يسمى الإعلال بالنقل. مرة أنواع الإعلال كم؟ ثلاثة، إعلال بالقلب والأمثلة السابقة عليها، قلبت الواو ياء هذا يسمى إعلالا بالقلب، إعلالا بالحذف، وإعلال بالنقل. الحذف مر معنا شيء منه، قل هذا حذف، حذف العين. النقل أن يبقى الحرف كما هو، ليس عندنا قلاب الأصل هذا، وإنما تنقل، قد يترتب على النقل انقلاب، لكن في الأصل إعلال بالنقل المراد به نقل الحركة، قد يترتب عليه بعد ذلك قلب هذا شيء آخر، لكن الكلام في المرحلة الأولى أو المقدمة الأولى أو ما يسمى إعلالا بالنقل، يعني نقل حركة إلى محل آخر. حركة هذا مبتدأ، كائنة لياء هذا الأصل، قصره للوزن، قصره لي للوزن، كواو يعني كحركة واو. إذن حركة لياء كواو، إذن ياء محركة بأي حركة أطلق الناظم هنا، كواو كحركة واو مطلقا بأي حركة، إن عقب ما صح ساكنا، إن عقب ما صح ساكنا، إن عقب هنا إن شرطية وعاقب هذا ظرف، حينئذ كيف يقع الظرف بعد إن؟ وإلا تلي إلا الأفعال، إذا لابد من التقدير. إن كان عاقبا، إن كان، كان واسمها حذفت، والألف هنا اسم كان يعود إلى الواو والياء، إن كان يعني الواو والياء المحركان، المحركان عاقبا يعني إثرا، ما أي الحرف الذي صح بشرط أو حال كون الذي صح ساكنا، حينئذ ماذا؟ فنقلها يجب، يعني نقل الحركة عن الواو إلى ما قبلها بشرط أن يكون ما قبل الواو أو الياء حرفا صحيحا ساكنا، يعني لابد من اجتماع أمرين، أن يكون حرفا صحيحا يعني ليس حرف علة، وثانيا أن يكون ساكنا، وساكنا هنا يشمل حالين، إما أن يكون ساكنا بالأصالة وإما أن يكون ساكنا بعد إسقاط حركته، كما قلنا في قولة، قلنا هنا نريد أن ننقل حركة الواو إلى ما قبلها، طيب هو محرك بالضمة قو ماذا نصنع؟ نسكنه، إذن هنا التسكين ليس ابتداء وإنما حصل ثانيا، فنسكنه أولا ويكون تمهيدا لنقل حركة الواو إلى ما قبلها، فحينئذ نقول قولة سكننا أولا القاف، لماذا؟ لأن الإعلال بالنقل وهو نقل حركة الواو إلى ما قبله لا يصح إلا إذا كان ساكنا، إذا لابد أن نمهد القاعدة أولا، فنسكن القاف ثم نأتي إلى الواو نقول كسرت الواو أو واو عليها محركة بكسر وهي ثقيلة، حينئذ ننقلها إلى ما قبلها، هذا يسمى ماذا؟ إعلالا بالنقل، واو محركة نقلنا حركتها إلى ما قبلها بشرط أن يكون ما قبلها حرف صحيح، أن يكون ما قبلها حرفا صحيحا ساكنا، والقاف هنا حرف صحيح ليس بحرف علة، وكذلك هو ساكن ولكن السكون هنا جاء مقدمة يعني أمرا ثانيا. مثال ذا فنقلها من إضافة المصدر لمفعول يعني نقلك أنت الحركة حركة الياء أو حركة الواو يجب يعني نقلها فنقلها من إضافة المصدر لمفعوله وهو مبتدأ. نقلها نقل حركة من الياء أو الواو إلى الحرف الصحيح الساكن السام يجب يجب يعني واجب. والوجوب هنا وجوب صناعي وليس بوجوب شرعي وإن اتفق اللفظان. مثال ذا يقول أو يكيل ثم يخاف ذكر لك ثلاثة أمثلة ثلاثة أمثلة. مثال ذا يعني المذكور النقل في لفظ يقول يقول قلنا هذا على قال يقول قال أصله قولا مضارعه من باب يفعل باب يفعل قال يقول باب نصر ينصر. إذن يقول أنت ما تنطق به يفعل كينصر النطق هكذا لا وإنما تقول يقو يقو ليس كينصو. إذن وقعت الضمة هنا على الفاء وهي في الأصل على العين لأن يف يف الفاء ساكنة والعين مضمومة يفعل ينصر يقتل يقول من باب يفعل. حينئذ تعلم أن ثم إعلانا بالنقل قد حصل هنا وهو أن الواو هي عين الكلمة وعلمنا أن الباب باب يفعل إذن ضمة على واو فهي ثقيلة حينئذ نخفف اللفظة فننقل الضمة إلى ما قبلها فننظر ما قبلها فإذا به يقى إذن قاف أو حرف صحيح وهو ساكن وهو فاء الكلمة. إذن ماذا نصنع؟ ننقل الضمة ضمة الواو إلى ما قبلها هذا يسمى إعلانا بالنقل. هذا في باب يفعل يقبل يقبل واضح هذا؟ إذن يقول أصله يقول بإسكان القاف وضم الواو نقلت ضمة الواو إلى القاف وهذا يسمى إعلانا بالنقل والشرط موجود حركة لواو وثانيا حرف صحيح ساكن قبلها. نعم. أو النقل في لفظ يكيل هذا مثال لي كان يكيل مثال لي الياء أولا الواو ثاني مثال لي للياء ياء محركة وما قبلها ساكن حرف صحيح ساكن حينئذ نقلنا حركة الياء إلى ما قبل يكيل أصله يكيل على وزن يفعل كال يكيل كال يكيل كال ها حركت الياء وفتح ما قبلها قلبت ألف كيالا يكيل أصله يكيل يكيل باب يفعل. إذن العين مكسورة ويك الكاف حرف صحيح وهو ساكن هنا إذن نخفف فننقل حركة الياء التي الكسرة إلى ما قبلها حينئذ نقول يكي يكي. فهل تحريك الكاف هنا بالأصالة؟ الجواب لا لأن وزنه يف هذه فاء الكلمة ودائما في المضارع في باب يفعل يفعل يفعل الفاء ساكنة حينئذ إذا جاءت محركة معك تعلم أنها ليست أصلية فيقول تعلم أنها ليست أصلية قاف هنا حركته إنما مقول عن عين حركة عين الكلمة كذلك يكي يكي الأصل يك كيف جاءت مكسورة؟ تقول هذه الكسرة نقلت من حركة عين يكي لو أصل يكيلو يكيلو هذا مثال للياء. وانظر في الموضعين في الموضعين يقول يكيل حصل إعلان بالنقل وصحت الواو والياء ليس كذلك؟ يقول يقبل نقلت الحركة ماذا حصل للواو؟ هل انقلبت؟ لا بقيت كما هي فصحت. إذن حصل إعلان بالنقل وصحت الواو يعني لم تقلب شيئا آخر لا ألفا ولا ياء. ويكيل يكيل نقلت حركة الياء إلى ما قبلها وصحت الياء يعني لم تقلب واوا ولا ألفا. يخاف يخاف ها أصل من باب يفعل يفعل خوف يخوف علم يعلم حينئذ نقول يخاف يخاف يخوف يخوف على وزن يفعل. ماذا صنعنا؟ يخ الخاء حرف صحيح ساكن والواو متحركة، حينئذ نقول إعلان بالنقل، فننقل حركة الواو إلى ما قبلها وهو الخاء، صيخاء، ثم سكنت الواو. وهل صحت؟ ما صحت. لماذا؟ لأن العرب لم تنطق بهذا، وإنما نطقت بيخاف، وهذه الألف منقلبة عن واو قطعا، وقطعا حصل إعلال بالنقل. فجمعا بين الأمرين وللقاعدة المضطردة نقول هنا حصل إعلان بالنقل، ثم نقول تحركت الواو قبل النقل وانفتح ما قبلها بعد النقل فقلبت الواو ألفا. لماذا نقول هذا؟ لأنه كما ذكرنا يخاء الخاء في الأصل ساكنة، يخ كذلك قلنا هذه فاء الكلمة، وكل فعل مضارع فاء الكلمة فيه يكون ساكنا، ويخاف متحرك به، إذن حصل إعلاله بالنقل قطعا، وانقلبت الواو ألفا وهي ساكنة، والقاعدة أن الواو تتحرك ويفتح ما قبلها من أجل أن تقلب ألفا، وهنا ساكنة، فكيف انقلبت؟ قالوا إذن ننظر إلى الفعلين بالنظرين، قبل النقل وبعد النقل، ثم ركبت العلة من الفعلين بالنظرين فصارت العلة كاملة، أو يقال اكتفاء بجزء العلة فقلبت الواو ألفا. مثال ذا يقول أو يكيل ثم يخاف، يخاف نقل في لفظ يخاف، والآلف عواو تقم في يخاف، والآلف هذا مبتدأ، عواو تقم، تقم يعني تنقلب، جملة هذه خبر الآلف، وعواو متعلق به، وتقم الأصل تقوم، سكنه للوقف ثم التقى ساكنان الواو والميم فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين. إذن الآلف هنا في يخاف نقول قلبت عن الواو، والآلف تقوم يعني تنقلب عن واو في يخاف فقط، ليس في يقول وإنما في يخاف، لأن العرب نطقت بها أكذا بعد حصول الإعلان بالنقل. إذن ذكر في هذين البيتين أن الياء أو الواو إذا تحركتا وصح ما قبلهما ساكنا حينئذ نقل حركة الواو أو الياء إلى ما قبله بشرط أن يكون حرفا صحيحا ساكنا. وذكر لك ثلاثة أمثلة، باب يفعل ويفعل ويفعل، وبين لك أن يخاف على جهة الخصوص حصل فيه إعلان بالنقل فتبعه إعلان بالقلب كما ذكرنا سابقا. وإنهما محركين في طرف مضارع لم ينتصب سكنت حف، نحو الذي جاء من رمى أو من عفا أو من خشي، ويا ويا ذقلب ألفا، ويا ويا مضاف إلى ما بعده ليس بالتنوين، ليس بالتنوين. وإنهما، وإن هما، عرفنا إن هذه حرف شرط، وإذا جاء بعدها اسم لابد من تقدير فعل، لابد من تقدير فعل. وإن هما الضمير يعود إلى الواو والياء، هذا فاعل لفعل محذوف، لك أن تقدره كما قدره الشارح استقر، وإن استقر يعني الألف والواو. محركين حال كونهما محركين، وأطلق الحركة حينئذ يدخل فيه التحريك بالضم أو الفتح أو الكسر، في طرف مراد في الطرف يعني لام الكلمة، إذا قيل طرف الكلمة يعني لامها، في طرف يعني آخر فعل مضارع لم ينتصب، لم ينتصب احترازا عن الفعل المنتصب، لأن الفعل المنتصب إذا كان في آخره واو فيدعو لن يدعو، أو يرمي لن يرمي، نقول هنا لا تسكن الواو ولا الياء، بل تظهر حركة الفتحة على الواو لخفتها، وتظهر كذلك الفتحة على الياء لخفتها كما مر معنا. سكن تحف يعني في حال ماذا؟ في حال كونه مرفوعا، يعني إذا وقع الفعل المضارع في آخره حرف من حروف العلة الواو أو الياء على جهة الخصوص، وكان في حالة الرفع سكن الواو وسكن الياء، يعني يدعو زيد يدعو عمرو يدعو، هنا وقعت الواو طرفا في فعل مضارع لم ينتصب، لم ينتصب لم ينتصب، ما الذي يقابله؟ كم حالة تقابله؟ كم؟ الرفع والجزم، والجزم هنا غير مراد. لماذا؟ لأنه لا وجود للحرف، حرف غير موجود، إذن يتعين ماذا؟ يتعين الرفع، لأن الكلام في تسكين الحرف، نقول حرف ساكن متى يوجد الحرف أولا ثم نتكلم في سكونه وحركته، ومتى يوجد الحرف في غير حالة النصب في الرفع على جهة الخصوص. إذن قوله لم ينتصب هذا له مفهوم، مفهومه إن انتصب حينئذ نقول تظهر الحركة، إن لم ينتصب إما أن يكون مرفوعا أو مجزوما، لأن الأحوال ثلاثة. الجزم ليس بوارد هنا، لماذا؟ لأن السكون والتحريك إنما يكون تبعا لوجود الحرف، والجزم إنما يكون بإسقاط الحرف، إذن غير موجود. إذن إذا وقعت الواو طرفا في فعل مضارع مرفوع سكن الواو، ولذلك تقول مرفوع ورفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. كذلك يرمي، تقول يرمي فعل مضارع مرفوع ورفع ضمة مقدرة، إذا سكنت الياء وسكنت الواو. أما في حالة النصب فتظهر الفتحة على الواو لخفتها وتظهر الفتحة على الياء لخفتها، هذا واضح وبين. وإنهما محركين أي الواو والياء حال كونهما محركين في طرف مضارع، يعني فعل مضارع في آخره، يعني وقعت الواو لاما والياء لاما في مضارع لم ينتصب، يعني مرفوع، يعني بأن كان مرفوعا. وأما الجزم فلا وجود للواو والياء، إذن لا يشمل الجزم. لم ينتصب يعني المضارع سكن، هذا جواب إن سكن ماذا؟ سكن الواو وسكن الياء، سكن تحف يعني تعطى ما تريد، مضارع مغير الصيغة. إذن سكن هنا حذف المفعول، سكنهما يعني الواو والياء، سكنهما الواو والياء. نحو أراد أن يمثل لذلك فقال نحو الذي جاء من رمى أو من عفا، رمى يرمي، ها نحو يعني وذلك المرفوع مثاله، نحو المضارع الذي جاء لغة في جاء، لغة في جاء، ولا نقول للوزن. الذي جاء يعني صيغة، من رمى يعني من مصدر لفظ رمى، واضح؟ فتقول حينئذ يرمي فعل مضارع من رمى يرمي، يرمي سكنت الياء، لماذا؟ لكون الياء هنا وقعت وقعت طرفا، رمى يرمي وقعت طرفا، حينئذ نقول هو يقول محركين، وإنهما محركين قال سكن، ونحن نقول يرمي، كيف وقعت الياء محركة؟ ها ارفع صوتك، يعني بالنظر إلى الأصل، لأنك تقول يرمي هنا وجد العامل الذي يقتضي الرفع أو لا؟ إذا وجد العامل المقتضي للرفع وجدت الحركة، ولذلك نقول يرمي محرك قطعا، لكن الحركة مقدرة، إذن لا يتنافى التسكين مع التحريك هنا. الشرط وإنهما محركين سكن، محرك لماذا؟ لكون الفعل المضارع في حالة الرفع وجد عامل الرفع، يعني العامل الذي يقتضي الرفع وهو التجريد أو التجرد عن الناصب والجازم، إذن اقتضى الحركة فالحركة موجودة لكنها ليست ملفوظا بها. نحو الذي جاء من رمى، رمى يعني الناقص الياء، أو بمعنى الواو من عفا الناقص الواوي، فقل عفا يعفو، عفا يعفو، يعفو فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم ورفعه ضمة مقدرة على آخره، إذن الضمة موجودة لكنها منوية مقدرة، منوية مقدرة. أو المضارع الذي جاء من لفظ خشي، خشي أصله خشية، خشية يعني من مصدر لفظ خشية، وسكنوا لي للوزن، خشي سكنه للوزن، لكن خشي نقول يخشى يخشى، هنا نقدر الضمة أليس كذلك؟ لكن بعد قلب الياء ألفا، لأن يخشى يخشيا هذا الأصل، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فورد الحكم السابق، وهو أن الواو أو الياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما وجب قلب الياء أو الواو ألفا، وهنا وجد، ولذلك قال ويا أذا اقلب، ويا أذا اقلب ألفا، اقلب يا أذا الذي هو خشية، متى؟ إذا جاء مضارعا، لأن الماضي خشية لا تنقلب الياء ألفا، لماذا؟ لانكسار ما قبل الياء كما مر معنا، حينئذ صحت الياء في خشية مع كونها محركة لانتفاء الشرط الثاني وهو انفتاح ما قبل الياء، ولكن هنا يخشيا يخشيا، تحركت الشين وتحركت الياء فوجب قلب الياء ألفا، وجب قلب الياء ألفا، إذن ويا أذا اقلب ألفا، اقلب أنت يا أذا، يا أذا هذا مفعول أول لاقلب، وهو مضاف إلى ذا وهو اسم إشارة، والمشار إليه خشية، لكن ليس الماضي وإنما المراد به المضارع، يعني خشية لا تقلب ألفا ألفا، هذا مفعول ثاني لاقلب. لماذا قلبت ألفا؟ لأن الياء تحركت في المضارع عقب فتح، تحركت الياء عقب فتح في المضارع لا في الماضي، واضح هذا؟ إذن خلاصة ما ذكره، إن وقعت الواو والياء محركتين في طرف مضارع مرفوع سكنت الواو والياء، إن لم ينتصب بأن كان مرفوعا، وأما إن كان منصوبا حينئذ تقدر، فإن كان منصوبا حينئذ تظهر الفتحة على الواو وعلى الياء، وأما يخشى تقدر حركة ما هو معلوم. واحذفهما في جمعه للتثنية، وما كتغزي نبذا مستوية، واحذفهما احذف هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، نعم لغة وشرعا يقتضي الوجوب، قال احذف يعني يجب، تفهم أن الحكم واجب لكونه أتى بصيغة افعل، هذا في لسان العرب، ولذلك قالوا إذا قال السيد لعبده ائتي بماء فلم يأتي فعاقبه لا يقال له لما عاقبته، كذلك هذا الأصل انتفاء العقوبة، هذا يكون فرعا لكن هذا هو الأصل. إذن واحذفهما، إذن يجب حذف ماذا؟ الواو والياء المحركين من المضارع المختوم بأحدهما، واحذفهما في جمعه يعني في حال جمعه، في حال جمعه، هل يجمع الفعل المضارع؟ مراد به إذا أسند إلى واو الجماعة، إلى واو الجماعة حينئذ تحذف الواو وتحذف الياء، واحذفهما أي الواو والياء، أي الواو والياء، متى؟ إذا كان محركين في طرف مضارع في جمعه، مراد بالجمع هنا إسناد المضارع لواو جمع الذكور، حينئذ غزا يغزو، قلنا يغزو كذلك سكنت الواو لما سبق، إذا أردت جمعه بواو فأسندته إلى واو الجماعة حينئذ يغزوون، جاء عندنا ماذا؟ جاء عندنا واوان، قال واحذفهما، إذن تحذف الواو التي هي لام الكلمة، التي هي لام الكلمة، لماذا؟ لأن الواو التي واو الجمع ساكنة، والواو التي هي لام الكلمة عرفنا أنها ساكنة، إذن يغزو الواو ساكنة، فإذا جاءت واو أخرى بعدها اتصل الفعل بواو الجماعة التقى عندنا ساكنان، الواو الأولى التي هي لام الكلمة من يغزو، والواو الثانية التي يفعل الكلمة، حينئذ نقول نحذف الأولى، التقى ساكنان فحذفنا الأولى، يغزون الواو هذه فاعل، وأما لام الكلمة فهي محذوفة، إذن يغزون، كذلك يرمون، ها صلوها يرميون، يرميون استثقلت الضم على الياء حينئذ نقول سقطت فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء، حذفت الياء ثم قلبت كسرة الميم ضمة لمناسبة الواو يرمون يرمون. الأصل أنها لا أنها تبقى، هذا الأصل، يعني إذا حذفت الياء لابد من دليل يدل عليها، لأنه لا يجوز لا يجوز حذف حرف من حروف العلة، لا يجوز حذف حرف إلا بشرطين: الأول أن يكون حرف علة، والثاني أن يدل دليل قبلهم. بمعنى إذا كان المحذوف ياء وجب أن يكسر ما قبل الياء، لا تحذف الياء إلا إذا وجد دليل يدل عليها بعد حذفها، فإذا حذفت الياء وجب أن يكون ما قبلها مكسورا فيبقى مكسورا ولا يتغير، هذا الأصل. وإذا حذفت الألف وجب أن يبقى ما قبلها مفتوحا ولا يجوز تغييره، وكذلك الشأن في الواو أن يبقى ما قبلها مضموما. حينئذ لا يجوز حذف حرف إلا بهذين الشرطين: أن يكون ماذا؟ حرف علة. حرف الصحيح الأصل فيه أنه لا يحذف، هذا الأصل، ولكن قد يحذف في بعض المواضع. ثانيا أن يدل دليل على المحذف: يرمون يرمون، الميم هنا ساكنة، والأصل يرميون يرميون، هذا الأصل. استثقلت الضمة على الياء فسكنت، كذلك حينئذ نقول التقى ساكنان الياء والواو، الياء والواو صار ماذا؟ يرمي أو. إذن واو ساكنة انكسر ما قبلها، لئلا تنقلب الواو ياء هنا ماذا صنعنا؟ ضممنا ما قبلها لمناسبة الواو. لو أبقينا الحركة التي هي دليل الياء المحذوفة التي هي كسر الميم وهو الأصل، نقول هنا لو أبقينا الحركة كما هي نقول لقلبت الواو ياء، لأن الواو إذا سكنت إثر كسر وجب قلب الواو ياء، مثل جور كما قلنا جور قول، سكنت الواو إثر كسر، إذن ميو ميو سكنت الواو إثر كسر فوجب قلب الواو ياء. فرارا من تطبيق هذه القاعدة عدلنا إلى الميم فضممناها لمناسبة الياء، يعني قطعنا الطريق على القاعدة، قطعنا الطريق على القاعدة. إذن يرمون هنا حذفت الياء، يرمون. كذلك يخشون يخشيون، هذا الأصل، يخشوا يخشون يخشيون، هذا الأصل. نقول هنا تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا فالتقى ساكنان ألف والواو حذفت الألف، يخشون يخشون. الشين هنا مفتوحة، كذلك الشين مفتوحة بقيت على الأصل، لماذا؟ لتدل على أن المحذوف ألف، يخشون، مع أن الواو يناسبه ما قبل أن يكون مضموما، هذا الأصل، لكن هنا بقيت الفتحة دليلا على أن المحذوف هو الألف، كما الشأن في مصطفون الذي يذكره النحاة هناك. إذن هنا ماذا قال؟ واحذفهما في جمعه، يعني إذا أسند الفعل إلى واو الجماعة حينئذ تحذف الواو والياء للتخلص من التقاء الساكنين. لا التثنية، يعني لا في حال التثنية، لا في حال التثنية فتبقى ها تبقى ماذا؟ تبقى الواو كما هي وتبقى الياء كما هي، تثنية كالجمع، يعني إذا أسند الفعل المضارع إلى ألف الاثنين، إلى ألف الاثنين، أي إسناد الفعل المضارع المختوم بواو أو ياء محرك لألف الاثنين فلا تحذف منه الواو أو الياء، بل أبقهما محركين يغزوان يغزو. إذا زدت عليه ألف التثنية حينئذ ماذا حصل؟ ها التقى ساكنان، التقى ساكنان، والأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو تحريك ما قبل الساكن، هذا الأصل، ولذلك لا يجوز العدول إلى الحذف للتخلص من التقاء الساكنين إلا عند تعذر التحريك، لأنه إذا التقى ساكنان عندنا أمران قاعدتان: القاعدة الأولى تخلص من التقاء الساكنين بالحركة، إن أمكن لا يعدل الحذف البتة، وهنا أمكن، يغزوان يغزوان تحركت الواو مع كونه يغزو في الاصل ساكن على القاعده السابقه، فلما جاءت الالف التقى ساكنان الواو والالف حركنا فامكن، اذا لا نعدل الى الحذف. اذا تعذر تحريك الساكن حينئذ عدلنا الى الحذف بالشرطين السابقين. اذا ليس كلما التقى ساكنان حذفنا الاول، لا، نقول اولا ناتي الى الجمع بينهما، يعني ان ينطق بهما، هذا الاصل، فنحرك احدهما. الاصل ان يحرك هو السابق وقد يعكس، لكن الغالب هو السابق، اما بالكسر او بالفتح او بالضم، وهنا يناسب الالف الفتحه، ولذلك حركنا الواو بالفتح. هنا يغزوان يرميان يرميان، اذا بقيت الياء كما هي ولم تحذف، مع كونه اسند الى الالف الاثنين وامكن التحريك، حينئذ لا نعدل الى الحذف. يخشيان يخشيان، اذا بقيت الياء كما هي. اذا واحذفهما اي الواو والياء في جمعه، يعني اذا اسند الفعل المضارع المختوم بواو او ياء الى واو الجماعه، حينئذ تحذف اللام لام الكلمه الواو او الياء. واما اذا اسند الفعل المضارع الى الف الاثنين، حينئذ تحرك الواو وتحرك الياء وتحرك الياء كما هي في يخشيان ويرميان. واضح هذا؟ وما كتغزين بذا مستويه، وما كتغزين، وما كتغزين يعني والذي كتغزين، هذا اسند لماذا؟ ها تغزين الى ياء المخاطبه، ياء المخاطبه. حكمه حكم ما اسند الى واو الجماعه، حكمه حكم ما اسند الى واو الجماعه. وما حكم ما اسند الى واو الجماعه؟ حذف الواو والياء. إذن الحكم يستوي بين ما اسند الفعل المضارع المختوم بواو او ياء اذا اسند الى واو الجماعه او ياء المؤنثه المخاطبه، حذفت لام الكلمه للتخلص من التقاء الساكنين. او نعم، وما كتغزين والذي استقرت، استقر هذا مبتدا، كتغزين وما كتغزين، وما استقر كتغزين، لان ما هذه اسم موصول، كتغزين هذا لابد ان يكون متعلقا بمحذوف. وما كتغزين في النقص كونه منقوصا، والاسناد الى ياء المخاطبه بذا مستويه، مستويه يعني من الاستواء، مراد به المماثله. وبذا المشار اليه هنا الجمع، يعني مستويه بذا، بذا يعني بجمعه، اي مماثله هذا اللفظ تغزين للجمع في حذف اللام للساكنين. ومستويه هذا بالرافعه في الاصل خبر ما. إذن والذي استقر كتغزين مستوية بذا، يعني استوى تغزين مع تغزون في حذف الواو. إذن تحذف الواو متى؟ إذا أسند الفعل إلى واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. وأما إذا أسند إلى ألف الاثنين فهو الذي يستثنى وتبقى الواو أو الياء كحالها. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي اسم فاعل جوف قل قائلا، وفي اسم فاعل جوف قل قائلا بألف زيد وهمز ما تلا. وفي اسم فاعل، اسم الفاعل من الأجوف، عرفنا الأجوف ما اعتل عينه، ما اعتل عينه. قال في اسم الفاعل يعني فاعل أجوف، فاعل أجوف بإسقاط الهمزة الوزني، قل، وهذا تعلق به في اسم فاعل، قل قائلا، قل في اسم فاعل الأجوف قائلا، قائلا ماذا صنعت؟ قلبت العين همزة، قلبت العين همزة، لأن قائل على وزن فاعل، على وزن فاعل، وقائل أصله فاعل، قاول، قاول. وقعت الواو هنا قريبة من طرف بعد ألف زائدة فقلبت الواو همزة. إذن كل أجوف، كل أجوف إذا جيء به على وزن فاعل حينئذ تقلب العين همزة. ولذلك تقول من الصيام صائم، قا ام قائل، ماذا صنعت؟ قلبت الواو او الياء الواقعه بعد الالف الزائده لاجل اسم الفاعل، قلبتها همزه، قلبتها همزه. اذا قل في اسم فاعل يقول قائلا، والاصل قاول، قاول على وزن فاعل كذلك، لان القاف فاء الكلمه، والواو عين الكلمه، واللام لام الكلمه، لانه من القول كذلك. قولا قائل، ما زيدت الا الالف بعد القاف على وزن فاعل، فاعل. اذا الاصل قاول على وزن فاعل، فتقلب الواو همزا. لماذا؟ لوقوعها بعد الف زائد مجاور للطرف، لان عندنا قاعده، اذا وقعت الواو او الياء طرفا في اخر الكلمه، طرف يقولون واو متطرفه يعني في اخر الكلمه، وياء متطرفه يعني في اخر الكلمه، اذا وقعت الواو او الياء متطرفه بعد الف زائده قلبت همزه. ولذلك يقولون بناء، اصله بناي، بناي، قلبت الياء همزه لوقوعها طرفا بعد الف زائده، هكذا يقولون. ولذلك كذلك يقول ماذا؟ كساء، اصله كساء، كسوت زيدا، كساء، وقعت الواو طرفا بعد الف زائده، حينئذ قلبت الواو همزه. وكذلك هنا نقول قاول، تقلب الواو همزا لوقوعها بعد الف زائد مجاور للطرف. اذا الطرف وما جاور الطرف اخذ الحكم، يعني عدي، جاءت العدوى اليه لكونه وقع مجاورا للطرف. كساء، وقعت الواو طرفا وقلبت همزه. قائل، لماذا قلبت الواو همزه؟ لوقوعها بعد الف زائده مجاوره للطرف. واضح هذا؟ كثرت القواعد عليكم. إذن وفي اسم فاعل أجوف، قل قائلا، قائلا. وكذلك يقال في كائل، كائل، كائل من الكيل، كائل بالهمز، أصله كائل على وزن فاعل، كائل. وقعت الياء بعد ألف زائدة قريبا أو مجاورة للطرف، فقلبت الياء همزة، قلبت الياء همزة. إذن القاعدة، كل اسم فاعل على وزن فاعل من فعل أجوف تقلب العين همزة، والمراد بالعين التي تقع بعد الألف الزائدة. بألف زيد، بألف زيد وهمز ما تلا، بين لك الذي تفعله. قائلا، حال كونه متلبسا بألف زيد، يعني ألف زائد زيد، هذا مصدر زاد يزيد زيدا، وأراد بالمصدر هنا اسم الفاعل زائد على بنية المضارع. وهمز ما تلا، وهمز ما تلا، ها ما تلا يعني الذي تلاه الألف الزائد. وما هو الذي تلاه الألف الزائد؟ هو عين كلمة فاعل، عل، فهذه الألف الزيد، حينئذ عل، العين هي التي تقلب همزة. بألف زيد وهمز ما تلا، يعني قلب الحرف الذي تلاه الألف الزائد، وهو عين الكلمة، وهو عين، عين الكلمة. همز ما تلا، همزك أنت، ما أي الحرف الذي تلا الألف، تلا الألف الزائد. في ناقص قل غاز إن لم ينتصب، غاز. ولا بأل وحذف يائه يجب، ولا بأل وحذف يائه يجب، نعم. وفي اسم فاعل، في ناقص، في ناقص قل غاز، غاز. اسم الفاعل من الأجوف عرفنا حكمه، والآن انتقل إلى بيان اسم الفاعل من الناقص، يعني ما كانت لامه حرفا من حروف العلة، واوا أو ياء. غزا، يغزو، فهو ها غاز غاز ها ماذا صنعت؟ حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين. متى؟ إذا لم يكن بأل، يعني لم تدخل عليه أل، لأنه لو دخلت عليه أل لثبتت الياء. كذلك الغازي القاضي الرامي تثبت الياء مع الألف تثبت. لماذا تثبت؟ لأن التنوين وأل لا يجتمعان، تنوين وأل لا يجتمعان، فإذا حذفت أل رجع التنوين وجوبا. ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع. إذن غاز نقول بالتنوين هنا فحذفت اللام. إذن إذا جيء باسم الفاعل من الناقص سواء كان واويا أو يائيا غاز رام ولم تدخل عليه أل، حينئذ يجب تنوينه ثم يلتقي ساكنان الواو الساكنة أو الياء الساكنة، ثم نحذف الأول للتخلص من التقاء الساكنين، نحذف الأول للتخلص من التقاء الساكنين. في ناقص يعني في اسم فاعل فعل ناقص لامه حرف من حروف العلة، في ناقص يعني في اسم فاعل فعل ناقص، هذا متعلق بقوله قل، قل في ناقص غاز غاز بالتنوين كسر الزاي، مع ذلك تقول جاء غاز بالكسر والتنوين، جاء غاز جاء فعل ماضي، غاز فاعل مرفوع بجاء ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من تقاء الساكنين. واضح هذا؟ جاء غاز غاز فاعل مرفوع، كيف مرفوع غاز بالكسر؟ لا، الكسرة هذه الأولى كسرة الزاي، والزاي ليست آخر الكلمة، وإنما آخر الكلمة ما هو؟ غازي، الياء هي آخر الكلمة، وهذه الكسرة ليست بآخر الكلمة، إذن ليست هي حركة إعراب، وإنما هي حركة بنية، حركة بنية. حينئذ نقول غاز فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من تقاء الساكنين. أين الساكنان؟ الياء والتنوين، غازين ياء ساكنة ونون التي هي نون ساكن التنوين. الأصل أن نحرك الياء للتخلص من تقاء الساكنين، لكن هنا يتعذر، يتعذر التحريك. لماذا؟ قالوا لأن الحركة التي سنأتي بها من أجل تخلص من تقاء الساكنين هذه حركة عارضة، وتقرر عندنا أن غازي بالياء حركة الرفع والخفض تقدر، تقدر لماذا؟ للثقة. قالوا إذن أيهما أولى بالتقدير؟ ما دام أننا قدرنا الحركة الأصلية ولم نظهرها على الياء، من باب أولى ألا نظهر حركة عارضة وهي حركة التخلص من تقاء الساكنين، إذن يتعذر التحريك. فننتقل إلى الأمر الثاني وهو الحذف، ووجد الشرطان: الياء حرف علة وما قبله مكسور. جاء غاز غاز، عرفت أن الياء هنا محذوفة. في ناقص قل غاز إن لم ينتصب، إن انتصب حينئذ اختلف الحكم. ما مفهوم إن لم ينتصب؟ مرفوع ومجزوم مجرور، اي مرفوع مجرور، غاز ليس بفعل، هذا اسم فاعل. إذن مررت بغاز، صحيح؟ مررت بغاز، با حرف جر، غاز اسم مجرور بالباء وجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من القاء الساكنين، مثل جاء غاز، والحكم واحد. إذن إن لم ينتصب له مفهوم وتحته أمران: الرفع والخفض. إذن إن انتصب ظهرت الفتحة، رأيت غازيا غازيا، كذلك رأيت راميا ظهرت الفتحة، وأما في حالتي الرفع والجر نقول هنا تقدر الحركة ثم ينون ويلتقي ساكنان إلى آخر ما سبق. ولا بأل يعني ألا يقترن بأل، فإن اقترن بأل زال علة حذف الياء، زال علة حذف الياء. وألا يقترن بأل، فإن اقترن بأل حينئذ زال علة حذف الياء وهو التنوين، لأن التنوين لا يجامع أل، حينئذ سقط التنوين. وعادت الياء ساكنة، وحذف يائه يجب، وحذف يائه متى؟ ها، وحذف يائه يجب إن لم ينتصب ولا بأل. وحذف يائه هذا مصدر مضاف إلى مفعول، يعني حذفك أنت الياء، ياء غاز يجب متى؟ إن لم ينتصب ولا يقترن بأل، يعني في غاز، في غاز هذا المثال وجد فيه الشرطان، قل في غاز، في غاز، في غا، قل غاز، غاز، في ناقص، قل غاز، إذا أدخلته في جملة جاء غاز لم ينتصب لأن جاء فعل ويقتضي رفع الفاعلية ولم تدخل عليه أل، حينئذ تحذف الياء. وحذف يائه يجب، يجب للتخلص من تلقاء الساكنين، لكن في غير المنصوب والذي لم يدخل عليه أل. ما وزن غاز؟ ارفع صوتك، ما وزنه؟ ما سمعت، افصح حتى اسمع. فاع، كذا نقول فاع. اذا فاع ما الذي حصل في الوزن؟ حذفت في الوزن ما حذف في الموزون، حذفت في الوزن ما حذف فيه في الموزون، حينئذ تقول غاز على وزن فاع، فاع، واضح هذا. في ناقص والغاز إن لم ينتصب، هذا جوابه محذوف، دليله قل غاز. ولا بأل وحذف يائه يجب. هذا، طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الصلاة إن شاء الله نكمل.